هل تجوز الصلاة في مسجد بني محرابه فوق قبرين قديمين؟ لا يجوز بناء المسجد على القبور، لا محرابه ولا غيره. يجب أن يفصل القبران عن المسجد، وأن يكون خارج المسجد، وأن يكون محل الإمام داخل المسجد. فلا يجب الصلاة في هذا المحراب، بل يجب أن يهدم هذا المحراب ويزال، ويكون القبران خارج المسجد، لأن الله لعن يهود النصارى قال اتخذوا القبران بأجل مساجد. قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذوا القبران بأنبيائهم الصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوا المساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ورسول الله نهى عن اتخاذ المساجد القبور، ونهى أن يصلى عندها، الصلاة عندها اتخاذ لها مساجد. فهذا المسجد مثلا إذا ثبت المحراب على القبرين يهدم المحراب ويكون القبران خارج المسجد، أو ينبش القبران ويقال وفاتهما من المقبرة، إذا نبش وأزيل صار المحراب في محلهما فلا حرج في ذلك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بنى مسجده في محل قبور وهرب ونحن، فأمر صلى الله عليه وسلم بقبور من قبور المسلمين أن تنبش، وبالخرب أن تسوى، وبالنخل أن يقطع، ثم بنى مسجد عليه الصلاة والسلام. فإذا دعت الحاجة إلى محل فيه قبور نبش في قبور، ونقل صفاته إلى المقبرات العامة إلى محل آخر، وبنى المسجد عند الحاجة إلى نبش القبور. ولا سيما إذا كانت قبور غير المشركين تنبش، أما قبور المسلمين فلا تنبش، تنبش يلتمس مكان مناسب نشا فيه قبور ويبنى فيه المسجد. لكن لو دعت الحاجة إلى المسجد بعض القبور توسعة المسجد لأن مكانه مناسب وليس هناك مكان أنسب منه، فدعت الحاجة إلى المسجد بعض القبور فلا مانع من أن تنبش وتنقل رفاتها إلى محل مناسب إلى مقبرة عامة بتوسعة المسجد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.